من الضفة ولا من غزة ولا من القدس ولا دير ياسين، يا رياح الفتح هلا تمحي كل المجرمين. من الضفة ولا من غزة ولا من القدس ولا دير ياسين، يا رياح الفتح تمحي كل المجرمين. يا رياح الفتح هلا تمحي كل المجرمين. من الضفة ولا من غزة ولا من القدس ولا دير ياسين، يا رياح الفتح هلا تمحي كل المجرمين. ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل الهدار، ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل الهدار، ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل الهدار، ثوري بسلاح الإيمان إسلامك فوق الإعصار، ثوري بسلاح الإيمان إسلامك فوق الإعصار، ثوري فالأقصى مغصوب مملوء بدم الأحرار، ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل الهدار، ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل الهدار، ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل الهدار، ثوري فالأمة تتمنى أن تنجو من ذل العار، ثوري فالأمة تتمنى أن تنجو من ذل العار، ثوري فدمانا تتمنى أن تجري مثل الأنهار، ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل الهدار، ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل الهدار، ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل السيل الهداري، ثوري فالدنيا تتمنى أن تثبي فوق الأشرار، ثوري فالدنيا تتمنى أن تثبي فوق الأشرار، ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل الهداري، ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل الهداري، ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل الهداري، ثوري ثوري السيل الهداري، ثوري كالسيل الهداري، ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل الهدار، ثوري بالحجر وبالنار، ثوري كالسيل